يا ترى بالأمير الفلاني ولا الأمير الفلاني، فحسم هذا موضوع الشارع الحكيم لكي لا يصير في نفوس بعض الناس أنه بدأت بفلان قبلي، الأيمن فالأيمن وقضي الأمر الذي فيه تستفتيان. السواك نعم، أنا جاءت في حديث السواك. أي سواك؟ لاحظ أنت موضوعك سؤال آخر يسأل، هل التسوك يكون باليمين أو بالشمال؟ لا لا لا البدء بالكبير من نعم. السواك إيه هذا صحيح وصريح، يعني ما جاء في حديث. نعم نعم هذا في السواك كذلك، لكن في السقيا جاء الحديث كما سمعت الأيمن.